انا غير موجود بالخدمة، بقوم الساعة 2 بالليل، بسهر تخطيفي سطاحي معاكي في وراكن عني. انا لسه مفكر فيكي، بفتح صورك وانا تريكي، من بعد ما رحت وغبت انا ربنا يديني الصحة ورد جميل من جمايلكم، ما نسيتش وعمري ما هنسى انا اخر لحظة في عمايلكم. كل غلطكم متسجل بس حسابكم متأجل، خاينين ناقصين جواك وحشين كوكتيل هندل متشكل. اطلعوا طقم الجدعان علشان مش ماشي مع الكوتشي، البسوا عبايات نسوان والله عليكم دي هتمشي. اصل الوحشين لو نتفوا من وسط كتبة يتعرفوا، خدوا مني رسالة صنف الرجالة ما خبطتوش حتى في كتبه. اصحابي خلصت وياهم في بلاك ليست على التليفون، لو كنت فضلت معاهم كنت اروح سجن المفتون. سكتهم سكة بعيدة كانوا هيودوني تبيدة، صحوبية سايبة وفاين سيبة حاطيني في جملة مفيدة. انا غير موجود بالخدمة، بقوم الساعة 2 بالليل، بزهر تخطيفي صباحي معاكي في وراكن عني. فاتح باب العربية ومشغل كم اغنية، بعدت من كل الناس بصراحة برتاح وانا لوحدي. الناس كانت فاكرة ان احنا معاكو بنلعب بالدولارات، ومحدش عارف اننا قضينا معظم وقتنا حوارات. في الاول عملوا اخوات بعدين دارت الحكايات، يشهد ربنا مالكوش عندنا وتعورنا في الوفات. انا نفسي اسألكوا سؤال وتردوا عليا ما تتهزوش، لما بتاكلوا في حقنا شمال بطنكم ما بتوجعكوش، معدتكم مهما تعبي هتروح على فين من ربي. اي نصايب هتجيلكوا هتفتكروني وتقولوا ده ذنبي. حبيت ورسمت طريقي بس الحب كتب لي جروح، ازاي ما بقتش نصيبي بعد سنين حلوة وبتروح. انا لسه بفكر فيكي، بفتح صورك وانا ديكي، من بعد ما رحت وغبت انا قلبي دايما مشتاقيكي. اللي زرعت الشوك في الغصن يا ست الحسن جرحتيني، ده انا عشت في قسوة وحزن وكان لازم يوم ترعيني. ما خطرش في بالي تخوني مع انك ولا بتهوني، ده انا سبت الناس كلها من اجلك لتبكي عيوني. مخنوق من كل الناس ده مفيش احساس وبيأذوني، انا ليه اسلك واتخن علشان طيب يجرحوني. اسلك وصفوا النية بطلوا كلام وازية، ضيعت انا ياما عليكم وانتم حتى ما شكرتوا فيا. عالساحة النمبر وان امين خطب معروف بالقط، بحر الكلمات ده غبش والجني ما بيقفوش عالصاط. كيمو الديب يا ابن الاصلي توزيعه تملي الحصري، الريس فيصل العبد وعبد العبد غزلة والمصري.